إمام مسجد الحي يكثر من قول اللهم صل وسلم وبارك وترحم على عبدك ورسولك نبينا محمد. قوله وترحم الذي وردت عن السلف الصالح ترك هؤلاء لا بأس بالترحم، لكن الاكتفاء بما بين النبي صلى الله عليه وسلم وارشد إليه يكفي. اللهم صل وسلم على رسول الله فيها الكفاية، والله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وليقول اللهم صل وسلم عليه أو زيادة وبارك وأن جاءت لا بأس. أما وترحم من قالها فلا بأس، فلا بأس ترحم عليها عليه الصلاة والسلام، كل محتاج للرحمة، لكن الاكتفاء بالدرس الوارد والألفاظ الواردة أولى وأفضل. اللهم صل على رسول الله. نعم. كلامه كفر وهو كافر إلا أن يكون تاب، إلا أن يكون تاب الله أعلم، كان تاب قبل موته الله أعلم، ولا كلامه كفر ومن قالها فهو كافر أعتقد أنه رسول الله. وآخر يقول رزقت بمولودة والحمد لله وسميتها إيمان، فما حكم تسمية هذا الاسم؟ ما أعلم فيه شيء، الإيمان الصدق تصديق، فلا أعلم فيه شيء، لكن كونها تلبس الأسماء المعروفة الدارجة بين الناس أحسن، ولا فلا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.